وصفة تصديق القرآن ما قبله نوعان، أحدهما مجيئه بما أخبرت به تلك الكتب عنه، مجيئه بما أخبرت تلك الكتب عنه، فإن الخبر عن القرآن واقع فيها. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالقرآن الكريم مذكور في الكتب الأولى. فالزبر جمع زبور، والزبور يراد به معنى عام وهو الكتاب، وتارة يراد به معنى خاص وهو ما نزل على نبي من أنبياء الله وهو داود عليه الصلاة والسلام. والمراد بالزبر في هذه الآية الكتب السابقة، بأن القرآن جاء مذكورا فيها، فكان مجيئه بعدها تصديقا لها بما ذكرت عنه. والآخر إخبار القرآن عما فيها مما يدل على صدقها، إخبار القرآن عما فيها مما يدل على صدقها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله عز وجل بأن المذكور فيه هو مذكور أيضا فيما تقدمه من الكتب، فيكون ذكر القرآن له تصديقا لتلك الكتب المتقدمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.